الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. عن الأعمش عن مجهد تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أحسنت. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أنت ما اسمك؟ أنت ما تسمى يا عبد القادر؟ حفظت اليوم؟ يلا ضروري، ما شاء الله أنت على خير. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي بن جعد قال أخبرنا أبو شعبة قال أخبرنا شعبة عن مجاهد عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا لما قدموا. إلى ما قدموا. عند أخيك ما اسمك؟ خليفة. خليفة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تسبوا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. بارك الله فيك. تفضل. يوسف. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فاضل نظر ولا غير؟ أرى نظرك مصورا. تفضل. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن الجحر قال أخبرنا الشعبي بن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الموتى الأموات الأموات لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. سعيد حافظها سعيد ضروري. أنا يسرني أن يكون الرجل وله شيبة لكن في نشاط الشباب. بارك الله فيك. دفترك وقلمك عندما نسمع القرآن. الله يفتح عليك. محمد سيف عمك سعيد. حسين عمك سعيد. عن سيف الدولة. عن سيف الدولة. هذا سيف أمامك اللي عندك. مسافة يا سعيد. هذا يسمع في القرآن. خيرا بارك الله فيك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب النفخ في الصور. ما اسم البخاري؟ محمد هزال. وما كنت وما اسم المسلم؟ المسلم قديم قديم أبو أبو الحسن لكن نووي أبو زكريا الله يفتح عليه خيرا. قال مجاهد. مجاهد ابن من؟ ابن الجبر. وما كنت أبو الحجاج. قال مجاهد الصور كهيئة البوق لكن لا يحدد اتساعه ولا يعلم اتساعه إلا الله. زجرة صيحة. قال ابن عباس الناقور الصور فإذا نقر في الناقور. الراجفة النفخة الأولى. والرادفة النفخة الثانية. قال الحافظ بن حجر قوله باب نفخ الصور تكرر ذكره في القرآن في الأنعام والمؤمنين وقال المؤمنون على الحكاية والنمل والزمر وقاف وغيرها وهو بضم المهملة وسكون الواو. وثبت كذلك في القراءة المشهورة والأحاديث وذكر عن البصري أنه قرأها بفتح الواو الصور. جمع صورة يعني فإذا نفخ في الصور يعني في أرواح الناس. وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح. إذا تأول عليها أن يذهب البواقي. وقال أبو عبيدة في المجاز يقال الصور يعني بسكون الواو جمع صورة كما يقال صور المدينة جمع صورة. قال الشاعر لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة أو سور المدينة الله أعلم. فيستوي معنى القراءتين. وحكى مثله الطبري عن قوم وزاد كالصوف جمع صوفة. قال والمراد النفخ في الصور وهي الأجساد لتعاد فيها الأرواح كما قال ونفخت فيه ونفخت فيه من روحي. وتعقب قوله جمع أي جمع بأن هذه أسماء أجناس لا جموع. وبالغ النحاس وغيره في الرد على التأويل وقال الأزهري إنه خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، يعني كل هذا من أصحاب التأويل هروبا من إثبات الصور. قلت وقد أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق ابن منبه من قوله قال خلق الله الصورة من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة ثم قال للعرش خذ الصورة فتعلق به ثم قال كن فكان إسرافيل فأمره أن يأخذ الصور فأخذه وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة فذكر الحديث فيه وفيه ثم تجمع الأرواح كلها في الصور ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح في جسدها فعلى هذا فالنفخ يقع في الصور أولا ليصل النفخ بالروح إلى الصور وهي الأجساد فإضافة النفخ إلى الصور الذي هو القرن حقيقة وإلى الصور التي هي الأجساد مجاز. كيف؟ يلقون بدون شرط. أما المؤمن فلا يتضرر وأما الكافر فيتضرر ونحشر المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يعني عطاشا. كيف؟ هذا يشربون من حوض النبي مثلا بعد الصراط. كلها عرصات. ايش عندكم يا اخوة؟ هل الصور قبل الصراط او بعده؟ الله اعلم. انتظر بارك الله فيك. قبل الصراط. قبل الصراط. لانه يؤمر بقوم ذات الشمال. أي نعم يؤمر بقوم ذات الشمال. كيف؟ لكن الذين يأخذون ذات الشمال المهم الصلاة الأخيرة. الصراط الأخير والترتيب الثاني أعتني باللفظين. لماذا؟ لا لا الصراط الأخير لأنه يؤخذ بقوم ذات الشمال. سهل بالنسبة للميزان والحوض. الميزان والحوض ما أدريهما أولا. ما الصراط لابد يكون في الأخير. الصراط يكون في الأخير. يا شيخ أولاد الكفار إذا عملتهم هم أطفال كجد أطفال كجد يحضروا أبيتهم. مر بنا هذا الموضوع بالأمس وخرجنا بأنهم في الجنة والحديث حديث الرؤيا الطويل قال فمررت على رجل حوله أكثر ولدان رأيت قط، أو بهذا المعنى. وعندما فسروا له قالوا ذاك إبراهيم وحوله أبناء الناس، فقالوا يا رسول الله وأبناء المشركين؟ قال وأبناء المشركين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللويسي. كيف؟ بن يحيى بن عمر بن عمرو اللويسي. عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن عمر بن عمرو اللويسي. قال حدثني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب. ما اسم ابن شهاب؟ أنا فعلي. ما اسم أبي؟ لا، منسوب لجده. ها، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. محمد بن مسلم واضحا، ثم المصغر قبل المكبر. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ذكرنا أمس إخوته ومن عندك؟ سهيل. لا لا، نعم. وإبراهيم حميد. عبد الله عمه، أخوان عبد الرحمن بن عوف، عبد الله وحمنان وحمنان أخوان عبد الرحمن بن عوف. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال مسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخيروني على موسى. يكون هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يعلمه الله بتفضيله على العالمين: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. جاء في الحديث أنه قد يكون أخذ بالصعقة الأولى. كيف؟ أما الصراط فهو في الأخير. إذن الخلاف في الحوض والميزان، أيهما أقدم؟ أين تقرأ الآن؟ وماذا رجح؟ الحوض قبل، يعني يذاد أناس ذات الشمال قبل أن يعرفوا مقدار موازينهم ثم يذهبون إلى الميزان. لا بأس. عندما تقرأ في شروح هذه الأحاديث العقائدية تضيق صدور من تأثروا بالفلسفة عن التسليم للأحاديث، لا يعرف كيف ذهبوا يتمحلون ويتحيلون على أن المراد النفخ في الصور لئلا يثبت الصور. إيش دخله الصور؟ هذا ما هو من بيتهم، خلقه الله يثبتوه، ما له دخل يثبتوه، ما له دخل، ما له إيش دخله. نعم ولا شيء، هذا لعب من الشيطان يلعب بعقوله. نعم، على أن هذه أشياء لا تثبت إلا بالمتواترات كله سيمرون على الكل، سيمرون على الكل من عذاب القبر، مع أن عذاب القبر متواتر، عذاب القبر ونعيمه متواتر. خيرا إن شاء الله. هذا الحديث هو الذي يحفظ، وهو طويل قليلا يحتاج املاؤه إلى وقت، فمن يكون أول من يسمع؟ دبر نفسك في املاء الحديث. تمام، ما شاء الله. موسى ومحمد المسمر شوقي ومجاهد وفهد، جزاكم الله خيرا. محمد، طيب ما اسمك؟ سجاد، جزاك الله خيرا. خيرا إلى هنا.